هل تحجز وأنت قائم من مسجدك إلى بيتك أن تكثر من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؟ هل تحجز أن تردد سورة من قصار سور القرآن؟ هل تحجز وأنت راكب في سيارتك وحولك أبنائك؟ فكم من ابن ودع أباه وفارقه بأمر الله وغيبه في ظلمة اللحود طالما ذكر من أبيه تلاوة القرآن قائما وقاعدا، وطالما ذكر أباه فخشع قلبه وذرفت عيناه لأنه رأى أباه يتلو القرآن قائما ويتلوه قاعدا. كلما دخل بيته تذكر أبا طالما سبح في هذا البيت وهلل وكبر. من أنتم؟ أنتم النماذج لمن بعدكم، حولكم أبناءكم، بناتكم، أزواجكم. أيعجز الإنسان أن يزم هذا اللسان بتقوى الله وأن يوقفه على صراط الله سبحانه وتعالى ويقول يا لسان كفى، كفى من هذه الذنوب والسيئات، كفى من هذه القدوة السيئة. الابن إذا سمع أباه يسب فسب كان عليه من الوزر مثل ما سب ولمن علمه ذلك السب والعياذ بالله إلى يوم القيامة، لأنه هداه إلى ضلالة وأرشده إلى معصية. فليكن الإنسان قدوة، قدوة لإخوانه. الإسلام ليس بالتسمي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلب. وصدق